بسم الله الرحمن الرحيم. قصص الحيوانات في القرآن الكريم. القصة 11، حمار العزيز. أنا حمار العزيز، أنا الحمار المعجزة الذي أماته الله 100 عام كاملة ثم بعثه من بعد موته ليكون آية للناس وعبرة. وفي الصفحات التالية سوف أحكي لكم قصتي من البداية إلى النهاية. كنت حمارا يمتلكه نبي من أنبياء الله، هو النبي عزيز. وكان عزيز يحفظ التوراة التي أنزلت على النبي موسى عليه السلام. وكنت سعيدا لأنني أعمل في خدمة رجل تقي ونبي من أنبياء الله. ذات يوم ركبني سيدي عزيز قاصدا مزرعته التي كانت تبعد عن قريته مسافة كبيرة. كان اليوم يوما حارا من أيام الصيف. وفي هذا اليوم حمل سيدي عزيز معه بعض الطعام والماء، ثم ركب فوق ظهري وقادني إلى المزرعة. وهناك نزل سيدي عزيز عن ظهري وتركني أرعى من حشائش الأرض، ثم أخذ هو يسقي بستانه. وبعد أن أنهى عزيز عمله ركب فوق ظهري وقادني عائدا إلى البيت. كان طريق العودة أكثر مشقة بسبب اشتداد حرارة الشمس وسخونة الهواء، وكان الطريق إلى البيت يمر بمقبرة قديمة. وعندما وصلنا المقبرة طأت في سيري قليلا، وظن عزيز أنني ربما كنت متعبا من أثر السير في الحر، فنزل عن ظهري وربطني في شجرة صنت من ذلك النوع الذي ينمو في المقابر. وفرد عزيز طعامه، وقبل أن يمد يده ليأكل رأى بعض عظام الموتى متناثرة خارج المقابر. وبرغم أن عزيز لم يشك لحظة في قدرة الله على بعث الموتى، فقد تساءل بينه وبين نفسه كيف يحيي الله هذه العظام وتلك الأجساد بعد أن تحولت إلى تراب. ولم يكد هذا الخاطر يمر بذهن عزيز حتى أرسل الله إليه ملك الموت فقبض روحه في الحال. وبعد أيام مت أنا من الجوع والعطش. ومضت أيام وشهور وسنوات نسى الناس خلالها أمر عزيز وحماره، ومضت 100 عام كاملة، قرن كامل من الزمان. ثم شاءت إرادة الله أن يبعث الله عزيز من موته. استيقظ عزيز من موته ودبت فيه الحياة، وكأنه يستيقظ من النوم بعد يوم أو يومين. وأرسل له الله لعزيز ملكا كريما فسأله كم لبست في نومك يا عزيز، وأجاب عزيز أظن أنني نمت يوما أو بضع ساعات من اليوم. وأجابه الملك بل نمت 100 عاما كاملة، لقد أماتك الله ثم بعثك للحياة، ها أنت تعود للحياة مرة أخرى. ثم أمر الملك عزيزا أن ينظر إلى طعامه، فلما نظر إليه وجد أن شيئا منه لم يتغير. تعجب عزيز في نفسه، حتى إذا كان قد مضى على مماتي 100 عام فكيف بقى الطعام على حاله دون أن يفسد؟ ولما رأى الملك أن العزيز قد بدأ الشك يتطرق إلى نفسه في مسألة إماتته، ثم بعثه إلى الحياة مرة أخرى طلب منه أن ينظر إليه. وكانت المفاجأة حين نظر عزيز إلي حيث تركني، فلم يجد غير قوم من العظام البالية والتراب. وهنا أراد الملك أن يري قدرة الله وهي تعمل في إحياء الموتى. نادى الملك على ترابي وعظامي، فإذا بالعظام تتجمع واللحم يكسوها، وها أنا أقف أمامه مكتملا فكما كنت وقد دبت في كذا الحياة. شاهد عزيز المعجزة وهي تحدث أمامه، معجزة إحياء الموتى وبعثهم من الموت، فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد حكى القرآن هذا الموقف في الآيات الكريمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال إني يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم.